هناك هجمة كثيرة على ديننا تتمثل في عنوان آخر براء اسمه اللب والقشر. فكلما خرج منادي فنادى بجزئية لا أكون صغيرة، ليس في ديننا صغير قط، ليس ما يقربك إلى الله وإن دق صغيرة، إذا قربك ونقلك إلى الله فهو كبير. والله تبارك وتعالى ذكر بعض ما يظنه المسلمون صغيرا ويرتكبونه، فقال وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. قشر ولب، ترى هل هم صادقون في هذه الاستثناء حتى وان سلمنا لهم ان في ديننا قشر ولب؟ الجواب لا، يتعاملون معنا بمكر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول اخوف ما اخاف على امتي منافق عليم اللسان يجادل بالقران. ايه هو القشر يا جماعه؟ قشر ما تنادون به من اعفاء اللحيه وتقصير الثياب، هذان المثلان اشهر في هذا العصر ما يمثل لهما بالقشر. وفي هذا المسجد في بعض المحاضرات قيلت هذه العبارة. جماعة العالم الإسلامي كله صار تحت أقدام الغذاء المعتدين، لحية إيه وجلباب اللي بتتكلموا عليه؟ اهتموا باللب. القشر أولا ما لا قيمة له، قشر ولحاء، لحاء اللب لتكذب والقشر الذي ترميه. فعلى هذا التعريف لا يجوز ان يقال ان في ديننا قشر، اي شيء محتفظ كافر لا وزن له. الامثله التي يمثلون بها هل هي فعلا قشور؟ الجواب لا. جرد الثياب ملعون فاعله، كيف يكون قشرا؟ ثلاثه لا ينظر الله عز وجل إليهم ولا يزكيهم يوم القيامة ولهم عذاب أليم. المسبل وزارة، كيف يكون قشرا؟ من توعد هذا الوعيد؟ يتوعد على قشر؟ كيف قال الكلام؟ وقال صلى الله عليه وآله وسلم في أكثر من 15 حديثا، يعني بلغ درجة المتواتر عند علماء الحديث، أسفل الكعبين من الإزار في النار، يبقى ده قشر. ومتى يتوعد بالنار على القشور؟ اللي هي إذا جاءت فيه إدارة إذا انعدمت لا ده. كيف يقال يعذب بالنار؟ ترى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو يعاني سكرات الموت بعدما طعن ودخل عليه المسلمون، فكان من الذين دخلوا عليه شاب يجرجر قميصه، فهنى امير المؤمنين بالشهاده وقال هنيئا لك الشهاده يا امير المؤمنين. مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عن كراب، ومات ابو بكر وهو عن كراب، ثم رضيت عنك امتك. كلام جميل. خرج الشاب فنظر اليه عمر وهو في سكرات الموت واذا بالثوب يجرد، ناداه قال يا ابن اخي ارفع ازارك فانه القى لثوبك واثقل ربك. ترى ما وجد عمر الا هذا القش ينبه الشاب عليه، ما يقولش يا بني لا تشرك بالله اياك والشرك، طالما المساله قشور. ما يلفت نظر عمر المحجب وهو بين يدي الله الا هذا القشر. عمر يهتم بالقشور.

وهذا خطأ، خطأ لا يجوز النطق به، لما سيأتي من كلام النبي صلى الله عليه وسلم الآن. رجل عنده تقويض في رجليه فأحب أن يداري هذا الذي رآه عيبا، فرفع إزاره يرى النبي صلى الله عليه وسلم لماذا أطال الإزار؟ قال له ارفع إزارك فكل خلق الله حسن، كل خلق الله حسن. هو أنت جمال جسدك في هذا الانحناء، كل خلق الله حسن، لا يوجد شيء عيب خلقك أبدا. ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، وأحاديث كثيرة الرسول عليه الصلاة والسلام أنكر على الذين يجبلون أجورهم. فيأتي آتي اليوم ويقول إن من الفجور إجبال الإزار، فهذا صحيح؟ من الفجور إعطاء اللحية،